والمقصود أن الله يهدي قلبه بمعنى يشرح صدره للخير ويوفقه للخير حتى يطمئن قلبه وحتى يرضى بمصيبة وحتى يأس بها وينشرح صدره لها يرجو ثوابها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: أنا من المدينة وقد حجزت موعد العمرة عبر التطبيق، ولكن في نفس اليوم لدي عمل في جدة وتطلب ارتدائي للنقاب، وقد سمعت فتوى بأن من لديه عمل في جدة يجوز له إنهاء عمله ثم عقد نية العمرة والإحرام من جدة، فهل عمرتي صحيحة أم يتوجب علي هدي لتعدي الميقات بدون إحرام منه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة تقوم من المدينة وتقوم عندها عمل في جدة ويتطلب ارتداء النقاب إلى آخره. الموضوع: حينما أنشأت السفر من المدينة، هل كان القصد الأول هو العمرة أو العمل أو هما معا أو العمل وحده؟ لاحظوا، هل كان القصد العمرة أو القصد الجميع العمرة والعمل، أو العمل ثم بعد ذلك إذا تيسر تأتي بعمرة؟ إذا كان المقصود العمرة فلا بد أن يكون الإحرام من الميقات، ولو ذهب الواحد إلى عمله وهو محرم، فإن تجاوزه فإن عليه فدية مجاوزة الميقات بغير إحرام، عليه الهدي. وكذلك إذا كان قصده الأمرين العمرة والعمل فكذلك أيضا لا يتجاوز إلا محرمة. أما إذا كان قصده العمل ثم إذا تيسر له يحرم، فنعم هذا يذهب إلى عمله ولو تجاوز الميقات إلى جدة وغيرها ما كان دون الميقات، ثم يحرم إذا تيسر له. والذي يظهر لي أن الأخت هذه لا، مقصودها العمرة من المدينة، ولهذا الذي عليها أن تذبح فدية عن مجازة الميقات بغير إحرام، وتذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل عبد المنعم من السودان يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عملت مع تاجر كأمين مخزن ما يقارب 5 سنوات، عملت فيها بكل جد واجتهاد وأمانة، وعندما وجدت وظيفة أخرى استأذنت منه كي أترك العمل ويأتي لي بأحد وأعلمه الشغل وبعد ذلك أتركه، لكنه رفض وأنا أصريت على ترك الشغل لأن الشغل الجديد في نفس مجال دراستي، فقلت له: أعطني مستحقات خدمتي معك طوال فترة عملي، فرفض وقال لي: لا حق عندي لك. فقلت له: قانون العمل يكفل لي هذا الحق، فقال لي: قانون العمل أنا لا أؤمن به، أنا أؤمن فقط بالزكاة، علما بأنه يعطيني من الزكاة سنويا. فشعرت بأنه ظلمني، فأخذت من البضاعة التي أنا أمين عليها ما يعادل أقل من حقوقي، وذلك بعد سؤال أهل القانون عن قيمة حقوقي عليه، وتركت العمل. بعد فترة أخبرته بأنني أخذت حقوقي من البضاعة، وبذلك صرنا حبايب كما يقول، فقال لي: لا أعفو عنك وأنت قد سرقتني. فقلت له: اذهب لأي قانوني وقل له بأني لا أستحق، وإن قال لي بأني لا أستحق سأرجع لك مالك وأكون خصيمك أمام الله سبحانه وتعالى، فرفض الذهاب إلى أهل القانون. يقول: جزاكم الله خيرا، وجهونا وأرشدونا عن عملي، هل فعلي صحيح؟ نفع الله بكم البلاد والعباد وأصلح أحوال المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على السؤال، وأحسنت السؤال وأحسنت هذه التفاصيل. وجهك طبعا رجوعك لأهل القانون ليس رجوعا لغير الشرع كما هو معلوم، أنت مقصودك أنك ترجع للنظام، أما رجوع لغير الشريعة لا يجوز طبعا كما التحاكم للقانون، لكن مقصودك أن لا، أن الأمر هذا منظم بما لا يعارض الشرع، ولهذا أرجو لا حرج في سؤالك هؤلاء، لأنها القضية منظمة وبطريقة يعني معروفة، الكثير من الأشياء هذه المنظمة بطريقة قانونية وهي لا تتعارض مع الشرع، هذا هو الذي يظهر على كل حال. لكن ما يعني ذكرته هذا يسميه العلماء مسألة الظفر، وهو أن الإنسان إذا ما استطاع أن ينال حقه بطريقة يعني ظاهرة من صاحب الحق، فإنه إذا وجد فرصة أنه يأخذ حقه، ويسميه العلماء مسألة الظفر. ولهذا يعني